الخضراء. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم وصباح الخير ولقاء جديد وهنا القاهرة. ونبض الوطن والمواطن يقول هذا الصباح: قبل أن أنسى لابد من توجيه التحية والشكر لزملائي بالاستوديو، الزميلة عبير صبري، وعلى هندسة الهواء أمان هلال، والمخرج كريم فرج. كما أرحب بضيفي، ضيف هذا الصباح بالاستوديو، ضيفنا القاهرة، الكاتب الصحفي والشاعر أيضا صلاح البيلي. أستاذ صلاح، صباح الخير، أهلا بيك في هنا القاهرة، وإحنا الحقيقة نحييك، أيقظناك مبكرا هذا الصباح، ولا أنت دايما بتصحى مبكرا؟ يعني صباح النور يا أستاذ عبد الرحمن، وأنا ممن يستيقظون مبكرا على أنغام الراديو. طبعا، اللي هو صلاة الفجر، وثم مع ذاكرين البرنامج الجميل الذي يتلو صلاة الفجر. ده برنامج برنامج مع ذاكرين، على فكرة برنامج معلم مع مستمعين عديدين جدا، لدرجة انه انا فاكر انه مرة من المرات مع الذاكرين يعني اتغير المخرج، فتولاه مخرج جديد، فبدأ يغير بعض فقراته، فالمستمعون يا سيدي يعني قلبوا الدنيا على معه، لانه وكان مرتبط اما في التوقيتات بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر. طب دعني أحكي لحضرتك قصة طريفة. عندما قبض على الفنان الراحل سعيد صالح رحمة الله عليه، وقضى عاما كاملا في سجن الحضرة في اسكندرية، كلفت من رئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد للذهاب إليه في سجنه وإجراء حوار شامل وقضاء يوم كامل معاه، ما بين غرفته وما بين المسجد وما بين أماكن تجواله وترفيهه، يعني مش فقط اللي أنا أقعد في حجرة مأمور السجن. فكان من المفاجآت التي قالها لي إنه اكتشف ذاته في السجن، وإنه اكتشف جمال وروعة الإذاعة المصرية. وقال: أنا صحتي جات على السجن، وأصبحت بصحى أصلي الفجر، أصبحت بسمع مع الذاكرين، وأصبحت الإذاعة المصرية دي كنوز، وأنا ما كنتش يعني كنت جاهل بيها. لأنه الحقيقة سعيد صالح لم يمثل كثيرا في الإذاعة المصرية، يعني هو أنا فاكر إنه الفتى الذي عاد مع الكاتب الراحل ابن الإذاعة وحيد حامد، كان سعيد صالح مع عبد الوارث عصر، كان دايما يعني هو ملازم لعبد الوارث عصر في مدخل البلدة اللي هيرجع منها ياسين، أو اللي يرجع إليها ياسين في الفتى الذي عاد، فما كانش. وبعدين اشتغل في الشرق الأوسط على باب الوزير، أظن مع رفيق عمره عادل الإمام. نعم. يعني لم يكن سعيد صالح ده ذاكرة أنا يعني. لا ده صحيح. ده ذاكرة. لا صحيح. لكن اكتشافه للإذاعة الحقيقة، وفكرة إنه أنت ضيفنا النهاردة، هتخلينا نرجع 90 سنة ونستبق الاحتفال الزملاء بالإذاعة. نعم. ونتكلم عن الإذاعة معاك. نعم. وأنت من أحباء الإذاعة. يا صوت بلدنا، يا صوت بلدنا، وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا. هذه الأغنية غنتها أم كلثوم يمكن في العيد رقم يعني 34 و 55 يبقى كام؟ 30 و 55 تقريبا 25 سنة أقل. وكان الكاتب العبقري الشاعر عبد الفتاح مصطفى. وعبد الفتاح مصطفى لم يكتفي بكتابة الأغنية ولا إنما كتب كتاب غاية في الأهمية للإذاعة المصرية اللي هو كتاب الأغاني للأصفهاني. الأغاني للأصفهاني اللي بيبدأ لو أنت فاكر أبو الفرج الأصفهاني اللي هو حسن البارون يقول أنا أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني. والكتاب الأغاني ده موسوعة ثقافية وأدبية وسياسية. وهو أبو الفرج الأصفهاني كتبه بناء على الجلسة الفنية الثقافية أو الجلسة اسم الهيئة. أنت عايز اسم الهيئة مش اسم المرة. ماشي يا عم صلاح. فهارون الرشيد استدعى الموصلي لاختيار الأصوات الموسيقية. فبدأ هذا يعني بدأ الخطوة الأولى في طريق كتاب الأغاني اللي جمع فيه أبو الفرج الأصفهاني وأرخ للغناء العربي وارتباط هذا الغناء العربي بالشعر. يعني من أول النابغة الذبياني والغناء في مكة وفي يثرب أو المدينة ودومة الجندل. ولدرجة أنه من الطرائف أنه في مغنية شهيرة كانت في العصر الجاهلي صححت للنابغة الذبياني خطأ في بيت شعر من أشعاره. إيه رأيك نسمع ونشوف ماذا يقول حسن البارودي والإزعاج الثاني اللي بيرد عليه؟ الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي أول ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير، هقدم لكم نفسي بكلمتين عشان تعرفوا كنت عايش إمتى وفين. زمان زمان من 1100 سنة اتولدت في أصفهان، وعشت 80 عام بالتمام. ما تستغربوش، أنا اللي زي ما يموتوش، تنتهي منا الأجال وتفضل الأعمال أجيال وأجيال. قضيت من عمري الطويل 50 سنة أدون الآثار وحقق الأخبار واجمع الأغاني والأشعار، لحد ما تممت أكبر موسوعة كتبها العرب في فن والأدب، وسميتها الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. كل يوم إن شاء الله يا سادة يا أمجاد، في نفس الميعاد هنتقابل هنا أنتم وأنا، نسمع اللي أنا كتبته من 1100 سنة. إحنا دلوقتي في بغداد في عصرها السعيد، عصر هارون الرشيد. الوقت نص الليل، والقمر ورا السحاب نعسان، والمكان بيت فنان قاعد لوحده سهران، بيذاكر على العود لحن قديم من اجمل الالحان. شفت بقى، سمعت؟ اه ده مين؟ ده ابو الفرج الاصفهاني. نعم. ايه تعقيبك على تعقيبي؟ طبعا ده يعتبر بداية من كلاسيكيات التراث الإذاعي وفن الإذاعة. الأمر الثاني إن يعتبر من روائع شاعرنا الكبير عبد الفتاح مصطفى، اللي معروف عنه كان اتجاهه كمان الديني والصوفي في كتابة شعره، خاصة لأم كلثوم فيما بعد. ثالثا حسن البارودي في طريقة الإلقاء والكلام بالصوت الهادي والعميق، مع الحفاظ على مخارج الحروف وتوصيل المعنى. أنا سرحت معاه بخيالي وكأني فعلا عاد بي إلى عصر كأنك في بغداد. نعم، كأنك صح. شوف الأداء والجرس للصوت حسن البارودي، جرس مع الميكروفون. وهذا من ميزات الفن الإذاعي. وبعدين مرة صديقي الراحل العزيز، اللي الموسيقى اللي أبدعها مصاحبة لينا عمار الشريعي، قال لي عد لي حلقات الأغاني. فقلت له عمار إيه رأيك، ما عايزين يعني نود إن احنا ننجز ونبدع أغاني جديد. قال لي طب أجيب منين عبد الفتاح مصطفى، وأجيب منين بابا شارو، وأجيب منين أحمد صدقي عشان يعمل الأغنيات اللي كانت مصاحبة، وأجيب منين الكورال، الأصوات الجميلة دي كلها. قلت له لا، مش الأصوات جميلة فقط يا عمار، المبدعون كلهم مبدعون. يعني شوف أنت بتكلم على فتح مصطفى، وفتح مصطفى صاحب محمد يا رسول الله. نعم. وبعدين أنا جيت مرة كده طلع في دماغي، قلت الله، هو اشمعنى حسن البارودي يقول أنا أبو الفرج الأصفهاني؟ ما أنا أقول الإذاعجي برضو وأعمل حدوتة وحدوتي مع الإذاعة، وأقول أنا الإذاعجي وأتكلم. طبعا هناك فارق بين أدائنا احنا هذه الأيام، أدائنا أسرع برتم أكثر سرعة، لكن يظل حسن البارودي بجرسه، وتظل كتابة عبد الفتاح مصطفى زي ما انت قلت، الكتابة الوافية الشارحة الناقلة للمستمع إلى المكان. تصوير راديو ما حدش يقدر يصوره، حتى ولا الكاميرا نفسها. صحيح. صح. صح. قدمت إيه بقى يا أستاذ رحمن؟ قدمت الإذاعجي. وأنا أصلي الحقيقة الإذاعجي لما ليها حدوتة جميلة دايما أنا أحكيها، لأنه الإذاعة أنا بالنسبة لي الإذاعة هي الدهشة والحلم والحياة والعقل واللسان والعباقرة، النجوم، النجوم الساهرة الزاهرة على شاطئ هذا النيل الجميل. يعني لك أن تتخيل عندما تدخل من باب 4 في باسبيرو فتصطدم، أقول من بالحروف الأبجدية عشان ما ننساش حد، يعني حرف الألف مثلا تصطدم بأمال فهمي وأمين بسيوني، وبعدين تصطدم ب أو مش تصطدم، يعني تفاجأ وكل دهشة بسامية صادق، بهمة مصطفى، بعلي عيسى، بوجد الحكيم، بفاروق شوشة، بعمر بطيشة، بفهم عمر، يعني صفية المهندس كانت في الوقت ده رئيسة الإذاعة. فأنا يعني ملأتني الدهشة ورجعت لحلم جميل ورؤية جميلة شافها لي رجل صالح، لأنه الحقيقة وأنا طالب في الجامعة سجلت برنامج قصير 10 دقائق في الإذاعة اللي أنا بعد كده توليت رئاستها صوت العرب، برنامج اسمه اقتصاديات، كنت في سنة تانية في كلية الاقتصاد. فسمع الرجل الصالح ده سمعني في الإذاعة، وبعدين راح يزور الوالدة، كان قريب لينا يعني، فقال لها هو ابنك اشتغل مذيع؟ فقالت له يسمع من بقك ربنا يا عم إبراهيم، ادعي له. وكان دعوة الرجل وحلم الرجل يتحقق، لدرجة أنا بعد كده إيه لما يعني أخليك تبتسم أكتر، لما التحقت للعمل بالإذاعة فإيه حاولت إن أنا إيه أقلدك وأقلد الشعراء، فرحت كاتب أبيات كده، كتبت إيه: أنا ابن النيلي أعيش في الحاضرة، أقول صباح مساء هنا القاهرة، أذيع الجمال في أثيرها، أنشد الجلال في عبيرها، أردد الأنغام بالليالي الساهرة، هنا القاهرة عز ومجد سؤدد وأيام زاهرة. الله. فالوالد استمع مني إلى هذه الأبيات وقال لي طب ما تغير ابن النيل دي وتخليها أنا ابن الريف أعيش في الحاضرة، لأن أنت بطبعك أنت ما دمت لست من أبناء القاهرة أنت من أبناء الريف، فغيرتها فقلت أنا ابن الريفي. وقريتها بقى للأستاذ فاروق شوشة فقال لي أقرب إلى الشعر، نعم، ولكنها ليست موزونة يا عبد الرحمن كالشعر. قلت له أنا يعني مش لا أنوي أن أكون شاعرا يا أستاذ فاروق. والأستاذ فاروق شوشة الحقيقة رجل له أيادي بيضاء عليا كثيرة، أحكيها لك وإحنا بنتكلم يعني. لا دعني بس يا أستاذ الرحمن، يعني عايز أستوقف حضرتك في سؤال بيحمل زي ما حضرتك قلت الدهشة كانت هي أول شيء فاجأك في دخولك من باب 4. الدهشة والحلم، المصطلح أو التعبير اللي هو بيتكون من كلمتين، هنا القاهرة. هنا القاهرة دي لما احنا كلنا بنسمعها واحنا أطفال واحنا كبار واحنا مستنيين مدفع الإفطار وأذان المغرب واحنا مثلا في الأنباء المهمة جدا الوطنية، تعبير هنا القاهرة يعني من حيث الشكل هنا القاهرة فيها أكثر من مقام موسيقي، هنا القاهرة. وكان الأستاذ صالح مهران الله يرحمه كان لما يدرس في المعهد اللي زعوا التلفزيون يقول لهم هنا القاهرة فيها أكثر من مقام موسيقي، يبدأ بالهاء وينتهي بالهاء برضو أو التاء المربوطة، هنا القاهرة، من حيث وهي بها اسم الإشارة وبها الإشارة للمكان وبها عبقرية المكان في الأداء. نعم. ها؟ لأنها الحقيقة يعني لا يوجد على مستوى العالم أي إذاعة يعني فيها هذه التركيبة. يعني هنا ليست مجرد ظرف، ده ظرف وإشارة. وبعدين القاهرة. والقاهرة زي ما وصفها العبقري جمال حمدان هي عاصمة العبقرية. يعني في عبقرية مصر، يعني عاصمة العبقرية، لأنه تم اختيار القاهرة عاصمة بعبقرية شديدة، مراعاة الموقع الجغرافي، مراعاة التاريخ. وكأننا نحن عندما نردد هنا القاهرة نشير إلى عبقرية المكان والزمان. فلا، دهشة طبعا وحلم. صحيح الواحد بيواجه متاعب في هذا العمل الإعلامي، لكن لا لا لا، هنا القاهرة. هنا القاهرة. وعلى فكرة كل من عمل في الإعلام سواء مسموع أو مرئي كان يحلم بأن يقول هنا القاهرة. هنا القاهرة. وافق أختلف. وافق أختلف، برنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن رشاد. أوائل الطلبة، برنامج يقدمه عبد الرحمن رشاد. الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة، كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. يحيى الراديو، واللي اخترعه بلعه الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا راديو بلدنا. يا سلام سلم لما بينطق وبيتكلم، كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا يعني دعني يا أستاذ عبد الرحمن على ذكر شاعرنا الكبير الأستاذ فاروق شوشة. الأستاذ فاروق شوشة كما كتبت في مقالة لي عن الأديب والإذاعي الكبير طاهر أبو فاشا في مجلة المصور، أنا شفت طاهر أبو فاشا في مكتب فاروق شوشة. نعم. يعني الحقيقة كان كان طبعا طاعنا في السن، وكان يجلس عندي. يعني قابلت في مكتب الأستاذ فاروق عدد يعني لا يمكن الذاكرة تعييم من كثرتهم. يعني زي ما وصفوا الأستاذ أحمد بهاء الدين أنه وزارة الثقافة. يعني كتب أحمد بهاء الدين عن فاروق شوشة، قال أنه وزارة الثقافة. فكلما كنت أدخل المكتب أجد طاهر أبو فاشا، عبد الوهاب داود كاتب قصة، أجد سليمان فياض، أجد وحكالي عن قصة مثلا لقاء فؤاد حداد بيه بفاروق شوشة، لما كتب فؤاد حداد لو انت فاكر المسحراتي. يعني واجد مثلا مره برضو قابلت الاستاذ بهاء الدين، احمد بهاء الدين، عند الاستاذ فاروق، وكان في وجود السيده امال فهمي وفضيله توفيق والسيده ناديه صالح، سيدات الاذاعه يعني. ف استاذ فاروق، انت كتبت عن طاهر ابو فاشا في الاذاعه. اقول اهو، غنت له ام كلثوم ورث زوجته وولده طاهر أبو فاشا صاحب ألف ليلة وليلة. لا، ده صاحب ألف يوم ويوم. نعم. كمان طاهر أبو فاشا رابعة العدوية. أغنية رابعة العدوية. الأغنيات الجميلة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، أوبرة الحصاد وأوبرة الجيش وبلدي دمياط. أيوة، لا لا طاهر أبو فشع بلدي دمياط اللي لحنها سيد مكاوي كان دايما يصطحب معاه رايح في يعني المنطقة. يعني طاهر، وأنا الحقيقة قدمت فقرة من برنامج صاحب فكرته فاروق شوشة اسمه قصائد وألحان، وكنت مذيع صغير وكان أثناء تقديم هذا البرنامج توفي طاهر أبو فاشا، فقدمت فقرة عن قصائد طاهر أبو فاشا اللي كتبها للسيدة أم كلثوم في ربيع العدوية، وكانت فقرة مميزة. وغلطت غلطة، لكن أنا هتعرف لك أهو الغلطة، أن أنا قلت مر سنة على وفاة طاهر أبو فاشا، هو كان مر سنتين على وفاته. فأحد المستمعين هو رحل في 12 مايو سنة 1989 فأحد المستمعين وقراء الأهرام كتب في باب بريد الأهرام إن المذيع مش فاكر أو نسي متى توفي طاهر أبو فاشا. فطبعا في الحلقة اللي بعدها اعتذرت وقلت إن أنا أخطأت في التاريخ في برنامج قصائد والحان. لكن هقول لك الحدوتة مع الأستاذ فاروق لأن أنا معتد بيها جدا. أنا لما جيت أدخل الإذاعة كنت بتردد عليه، كنت على دار الهلال تمام. يعني كنت أود أن أكون صحفيا، وكان الحقيقة هناك جلسة جميلة أو جلسة جميلة عشان أنت اسم الهيئة يعني جلسة جميلة مع الكاتب الصحفي محمد سعيد، حسين عثمان، فاروق أباظة، هذه الأسماء أظن أنت لحقت بها في دار طبعاً لحقت طبعاً. يوسف القعيد عملت مع فكرة أباظة سنوات يعني وفاروق أباظة طبعاً وكان يرأس تحرير الكواكب في ذلك الوقت حسن إمام عمر. وحسن إمام عمر ده كان مقسوم نصفين، نصف صحفي ونصف إذاعي. فأنا بتردد على دار الهلال ونفسي أبقى صحفي، ونجحت في اختبار الإذاعة وبدأت التدريب. لكن الحقيقة بعد التدريب مع صبري سلامة استلمتني الإمبراطورة الميكروفون وقتها بديعة رفاعي، فكان انطباعها عني في البداية ان انا غير مهتم بالإذاعة، فنقلوني من التنفيذ الى البرامج الثقافية عند الأستاذ فاروق. وكنت انا ما كنتش اعرف الأستاذ فاروق شوشة شخصيا في ذلك الوقت، والأستاذ فاروق كان أوكل إليه برنامج الجريدة الثقافية الناطقة، برنامج شهير، وكان يقدم هذا البرنامج مع فريق عمله دكتورة أميمة كامل، دكتورة هاجر سعد الدين، الزميلة مشيرة كامل، زميل وفي أبو النصر، وأنا كنت أحدث واحد في هذا الفريق. فقال لي الأستاذ فاروق ادخل قدام الميكروفون أربط فقرات الجريدة، وكنت لم أنطق على الهواء. أثناء عبور أو مرور السيدة بديعة رفاعي لتقديم برنامجها روائع النغم، فسألته مين صوت ده، فالأستاذ فاروق برصانة شديدة وبعمق قال لها المذيع الذي نقلته. فلم تعلق. الأسبوع اللي تلاه السيدة سامية صادق كانت رئيس البرنامج العام، قالت لي ارجع بقى المذيعين، فأنا تمسكت بالبقاء مع هذا الرجل الموسوعي الجميل المهذب الثري فاروق شوشة. فالأستاذ فاروق قال لي ولماذا لا تجمع بين العمل في التنفيذ كمذيع أخبار والعمل في البرامج الثقافية، استمر معنا. فبقيت أقدم برامج ثقافية وأعمل أمام هذا الميكروفون، وبدأنا سلسلة حوارات مع هذا الرجل. وكان الحياة زي ما قلت لك في البداية يعني فاتح مكتبه الأستاذ فاروق لكل مثقفي مصر. فمرة جت سيرة فؤاد حداد، عشان أكمل لك يعني عشان ناخد كريم ناخد فقرة من المسحراتي بعد ما نتكلم عن فؤاد حداد نفكر. قال لي في يوم أنا في مكتبي لقيت فؤاد حداد داخل وهو يعني شديد الدهشة والاستغراب، وبيدور على بيسأل فين فاروق شوشة، وكان فاروق شوشة مكتبه في الدور الرابع، ويجلس أمامه علي عيسى. قال لي قلت له تفضل يا أستاذ فؤاد، تفضل أنا فاروق شوشة. فؤاد حداد كتب المسحرات الإذاعة ولم يتقاضى أجره بعد. فسأل صلاح جاهين قال له أروح لمين في الإذاعة عشان أخد فلوسي؟ فقال له في شخص هناك، خاصة أنه لم يكن له أي مصدر دخل غير الكتابة والترجمة أو تأخروا عنه. فدخل وبيبحث عن فاروق شوشة اللي قال له عليه صلاح جاهين. فالأستاذ فاروق قال لي دخل وهو يعني ما تفهمش يعني مضطرب، لكن بيدور رجل شاعر، وأول مرة يدخل المبنى أو تاني مرة. فأجلسته وقال لي بداية تعارفي مع فؤاد حداد. لاحظ أن فؤاد حداد يكتب بالعامية، أستاذ فاروق رجل العربية الأول في الإذاعة، لأنه يعني لكن كان بيختصني فاروق شوشة الحقيقة بكثير من أشياء أنا عرفتها ولم أكن أعرفها يعني قبل أن أقول دي. يمكن كان يجلس ليختصني بهذا. وبعدين سألته مرة، وكنا ساعتها يعني إحنا شديد التعلق بنزار قباني، فقلت له أين يقع نزار قباني في الشعر العربي؟ قال لي نجم. قلت عارف نجم نزار قباني نجم المرحلة في الشعر العربي. قلت له رغم وجود بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وكمال نشأت وفدوى طوقان الجيل ده، يعني قال لي النجم لأنه أدخل الشعر إلى كل مكان في البيوت العربية. صدق صدق. كان زي ما قال أحمد بهاء الدين فعلا وزارة الثقافة. وزارة الثقافة. طيب سؤال، يعني إذا كان أنت تعمل مذيعا الآن إذا كان الأستاذ فاروق شوشة رحمة الله عليه اللي هو امتداد لطاهر أبو فاشا، لأن طاهر أبو فاشا كان أستاذه في المدرسة الابتدائية في دمياط، وهو قال إن هو كان في بعض الحصص إن طاهر أبو فاشا يحكي لهم عن حكايات من ألف ليلة وليلة، شهريار وشهرزاد، لأنه كان متعلق بيها قبل ما يكتبها حلقات للإذاعة. وقدم لنا لغتنا الجميلة الذي يزاح حتى يومنا هذا. طبعا. وكانت المرحومة نادية صالح بتقدم زيارة لمكتبة فلان. طبعا. وكان ميكروفون الإذاعة زي ما حضرتك وصفت البديعة رحمة الله عليها بناء إمبراطورية الميكروفون، إمبراطورة الميكروفون. كان الميكروفون يجلس أمامه دكتور طه حسين، عباس محمود العقاد، فكري أباظة، دكتور مصطفى محمود. فكري أباظة على فكرة توقف بما إنك عصرته، وصفه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس بأنه أفضل متحدث أمام الميكروفون، يعني بعد المذيعين يأتي فكري أباظة. كان له طريقة جميلة جدا ومحببة ومرغوبة وجذابة جدا في أحاديثه الإذاعية. وعلى ذكر إحسان عبد القدوس، إحسان قدم أحاديث للإذاعة المصرية بتوصية من الرئيس جمال عبد الناصر، ولكنه عندما كان يختم أحاديثه بتعبير تصبحون على حب طبعا أثار بعض اللغط فتوقف عن لغط الناس الكارهين على فكرة، الناس اللي لا يريدون يعني الحب. مرة أنا كنت بعمل حوار مع نزار قباني، قال لي الحب في السياسة، الحب في الخبز، الحب في كل ما نسلكه. فيعني لما إحسان عبد القدوس يقول تصبحون على حب، ده كان في الشرق الأوسط على فكرة، إذاعة الشرق الأوسط أثناء رياسة السيدة أمل فهمي لي. أنا سؤالي بقى يا أستاذ عبد الرحمن، يعني الإذاعة بتاريخها الثري والخصب وكنوزها العامرة دي، يعني أنا واحد من المستمعين المدمنين للعاشقين للإذاعة، ولكني ألاحظ إن العصر الحاضر من فترة أصبح أمثال هذه الكنوز بتتراجع إلى حد ما، وبنعيش على ما كان. أنا رأيي الشخصي يجب أن نقدم الجديد، ويجب أن نقدم برموزنا الثقافية الحالية إيه البرامج الجديدة، يعني على غرار ما زيارة المكتبة فلان، على غرار ما كانوا يقدموا صديقك عمار الشريعي غواص في بحر النغم. محتاجين ده تاني. طبعا. محتاجين البرامج اللي تسري الوجدان. أنا عايز أقولك أنه المفروض أن الأجيال الجديدة تتعلم من استمرارية لغتنا الجميلة. أيوة. يعني حتى الآن لغتنا الجميلة بيستمع إليها الشباب. بعض طلبة كليات الإعلام بيستمعون إلى برنامج لغتنا الجميلة، وبيعني طبعا بيحاولون أن يفهموا ما به، لأن طبعا اللغة العربية طبعا، وأنت رجل تكتب، اللغة العربية طبعا أصابها الكثير من السطحية والاستسهال. أنا بقولك الاستسهال. فبالتالي بعضهم حتى في الإذاعيين أنفسهم بعضهم يستسهل ويستصعب أنه يذيع مثل هذه الكنوز اللي أنت قلت عليها، يعني أحاديث العقاد، أحاديث طه حسين، أحاديث سهير القلماوي، أحاديث فكري أباظة. هل تعلم يا صديقي صلاح البيلي أيها المذيع الآن أنت، هل تعلم أنه كتاب حديث الأربعاء لطه حسين كان مجموعة أحاديث في الإذاعة؟ هل تعلم يعني كان في الإذاعة قبل ما يجمعه؟ طبعا. ومستقبل الثقافة في مصر اللي اتكتب سنة 1938 مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين كان أحاديث في الإذاعة المصرية. وطه حسين عرف عنه كلامه عن لغتنا العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان الأقدمون يملكونها من الإذاعة المصرية. فأنت لا، الشباب عندما يجد هذه المادة الثرية العميقة الخصبة لا بيقدم عليها، إنما إحنا كإذاعيين دورنا إيه؟ إحنا بنستسهل، إحنا لا نملك. شوف أنا مرة بأسأل في هذا السؤال، قلت لهم إحنا الأجيال الجديدة غايب عنها شيء مهم جدا، الشغف. الشغف ده على فكرة لما تقرأ طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي مرحلة من مراحل العشق، وإحنا بنتكلم عن الحب يعني. الشغف بما نؤدي. أساتذتنا الكبار كان عندهم شغف. أظن الثقافة كمان يا أستاذ عبد الرحمن. طبعا الشغف في كل شيء. أنت أنا يعني هقول لك على هذا الشغف، بس بعد ما أخذ استراحة غنائية أو أسمعك المسحراتي عشان ما يبعدش عن فؤاد حداد. وعلى فكرة برضو للحق المسحراتي فكرة الإذاع الرائد عبد الحميد الحديدي. من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحراتي. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحيت الشهر صايم والفجر قايم، اصحى يا نايم وحد الرزاق. رمضان كريم، مسحراتي منقراتي أمل حياتي في ميالي، إذا الحديد بولي تعيش وتطرح يا سنبولي، كما تجلى للمجتلي هلال المعاود وهللي، إصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم. الإذاعة المصرية تقدم حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي، حلقات فكاهية يكتبها يوسف جوهر ويخرجها السيد بدير. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغة لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. عصر نهضتنا تكبر إذاعتنا يتمد إرسالها ويملى دنيتنا إذاعتنا الحرة المصرية. الله إذاعتنا الحرة المصرية. على فكرة الكلمة دي أو الأغنية دي فكرتني بحاجة مهمة جدا، إنه الإذاعة المصرية فعلا فيها الكلمة الحرة. هقول لك بدليل ايه، ان احنا قدمنا مسلسل اولاد حارتنا للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وكان بعد كده الرواية منعت لكن الاذاعة قدمتها في مسلسل اذاعي على موجات صوت العرب بعد صدورها، وكانت بطولة الفنان الكبير عزة العليل. لا، على ذكر محفوظ كان له يعني محظوظ، ونحن محفوظ ومحظوظ على فكرة برضو أول لقاء إذاعي له في برنامج مع الأدباء على موجات البرنامج الثاني كان مين المحاور؟ بهاء طير؟ لا، فاروق شوشة كمان. لك أن تتخيل. والله أنا لما عملت 70 سنة إذاعة، 70 سنة في حياة فاروق شوشة، وكنت وقتها رئيس البرنامج العام، بقيت الحقيقة الله أجمع أعمال فاروق شوشة من مختلف المحطات الإذاعية، من إذاعة الشعب اشتغل فيها، من البرنامج الثاني، إثراء للبرنامج العام وضيف لحضرتك كان بيقدم برنامج أسبوعي ثاري جدا في القناة الثانية الأمسية الثقافية، اللي هي الأمسية الثقافية. وأنا أتمنى على حد من الشباب إن هو يجمع، اللي هو يعني يقوم بتفريغ وتجميع وتوثيق، لأن حلقات مهمة جدا طبعا. يعني لما أقعد أسمع مثلا مستضيف مثلا أمل دنقل والأبلولي أول ما طلعوا، مستضيف الدكتور عبد القادر القط، مستضيف الحسين الصعب، زكي نجيب محمود قمم. ده عنده كمان برنامج اسمه شريط الذكريات برضو مع الكبار. لا يعني اسهامه، انا بسميه ده الاعلام الثقافي. الاعلام الثقافي اللي مزيد من التوثيق للرؤى، للافكار، لحرية الكلمة. أنا كتبت يا أستاذ عبد الرحمن بخصوص الثقافة مقال من شهر في يعني رثاء في تأبين صلاح السعداني، فقلت النجم المثقف. فسألني أحد الزملاء المذيعين تقصد إيه بالنجم المثقف؟ قلت صلاح السعداني كان صاحب فضل على جيله كله، عادل إمام وسعيد صالح وغيرهم من الأصدقاء، لأن هو اللي أخذ بإيدهم إلى أخوه محمود السعداني فيروز اليوسف، ومن خلال محمود السعداني عرفوا بهاء وعرفوا إحسان وعرفوا الدكتور مصطفى محمود وعرفوا صلاح جاهين، وبالتالي اتكونت لهم خلفية ثقافية. فالخلفية الثقافية مهمة جدا في من يقوم بعمل عام مع الناس. يعني بتفرق حتى لو طبيب مهندس، الثقافة مش بحلية، الثقافة متكأ مهم، وتد مهم جدا يجعل البني آدم يتميز عن غيره. وإحنا أمام ميكروفون الإذاعة، أفكرك أنه حتى في ميثاق الإذاعة الأول لما الإذاعة المصرية كتبوا ميثاقها وكتبوا لماذا إنشاء إذاعة مصرية، قالوا أن واحدة من أهداف هذه الإذاعة التثقيف، الثقافة. إذا كان في دور تعليمي، في دور ثقافي، في دور تسلية. وده حينقلنا نقلة على فكرة، إنه مدام إحنا بقى عملنا المسحراتي في الإذاعة المصرية اللي انتشر بعد كده في كل الإذاعات العربية، إحنا برضو اللي عملنا الفوازير. حصل. والفوازير مين؟ الفوازير مين؟ برضو واحدة من الإمبراطورة الكلام. يعني أنا قلت على السيدة بديع رفاعي إمبراطورة الميكروفون، ربنا يطول في عمرها يعني، سيدة أمال فهمي كانت سيدة الكلام، هي اللي ابتدعت الفوازير، هي ومين؟ هي وواحد من الكبار أيضا، محمود بيرم التونسي. تعرف حضرتك أنا قابلتها وأنا طالب في الجامعة في حديقة الذهرية اللي كانت بتسجل فيها على الناصية، أيوة في البرج اللي هي برج القاهرة، ودار حديث، أنا طالب صغير طبعا واقف قدام أمال فهمي، فكان بالنسبة لي يعني أنا يوم أنا محظوظ، يعني معقولة دي اللي أنا بسمع صوتها أنا واقف وبكلمها. فكانت يعني سيدة ظريفة ولطيفة وكانت مشجعة مشجعة للشباب. يعني هي بدأت الفوازير يمكن تقريبا سنة 54، بدأتها مع صلاح جهيم، لا مع بيرم، بيرم آسف صح، بيرم لأن حتى صلاح جهيم هي لما قالت وختمت مع الراجل بلدياتنا بتاع المنصورة اللي هو بخيت بيومي، بخيت بعدي كتب شوية أو قليل من الفوازير بها جهيم، ثم يعني الست يعني بيرم فعلا بدأت مع بيرم، بدأت مع بيرم. حتى هي مرة قالت لي إن لما مات بيرم سنة 61 وعرضت على صلاح جهين انه يكتب الفوازير، قالت له قال لها يعني هلبس جلابيه ابويا، قلت لها قال كده، قالت لي قال كده. فالفوازير مصريه والمسحراتي مصري من الاذاعه المصريه. بعد كده اللي عمل يعني اللي كل الناس صحيح على مستوى الاذاعات العربيه طبعا، لان الاذاعه المصريه هي ليه الناس بنقول تمسكوا بالاذاعه يا ابناء الاذاعه، لانه الاذاعه المصريه تعد رمز للوحدة العربية، نعم، رمز للتماسك العربي، رمز للهدف العربي المشترك، رمز للحفاظ على لغة العرب، لأن الإذاعات الأخرى الوافدة من دول أخرى كانت يعني بتتحدث العربية ولكن المضمون ليس عربيا، إنما الإذاعة المصرية كانت تتحدث العربية والمضمون عربي ومضمون مصري عربي، وبالتالي ده اللي بدعونا للحفاظ على وعلى ذكر البعد العربي للإذاعة أستاذ عبد الرحمن. يعني أنا واحد من الناس بتذكر إلقاء الرئيس أنور السادات الضابط آنذاك بيان حركة الجيش صباح 23 يوليو سنة 1900. هل أنا بقول كرم عندك بيان الثورة بصوت الرئيس السادات؟ بتذكر البكباشي أنور السادات أكيد بتذكر، وبيان العبور بصوت الإذاعي سلامة والمدرب ليا في الإذاعة الصبري سلامة، نجحت قواتنا المصرية في عبور. طبعا شوف أنت بتقلده، ده مسألة خطيرة جدا، ده يعني شوف اللي يعني هنا الإذاعة بيان الحرب بتلقيه ويفعل هو طبعًا فعله هو في الملايين المصريين والعرب. لم يكن صبري سلامة القارئ الأول للبيان، يعني في مذيعين قبل كده قروا البيان الحرب 73، لكن صبري سلامة يعني ارتبط اسمه ببيان العبور، ولكن في مذيعين آخرين قروا البيان من بداية العبور، لكن صبري يمكن هو اللي ارتبط اسمه بالبيان. بيان ثورة 23 يوليو بيدوروا عليه، لكن أنا بس نفسي كمان أسمع الأستاذ صلاح البيلي فزورة من فوازير أمال فهمي، بس تكون إيه اللي كاتبها صلاح جهين، يعني حد فالزورة يكون كاتبها صلاح جهين، لأنه طبعا اسمح لي كمان لو احنا بنتكلم في البعد العربي، عبد الناصر في 56 لما وقف على منبر الأزهر سنحارب، إن دور الإذاعة في 56 لما كان بيقاوم الاستعمار الفرنسي والإنجليزي وإسرائيل، اضطرت فرنسا إن هي تضرب محطات الإرسال فوزعبل معايا أستاذ الرحمن، ضربت فرنسا محطات الإرسال فوزعبل في سنة 56 أكتوبر 56 لإسكات صوت مصر. يعني شوف أهمية الإذاعة، يعني اللي الشيخ محمد رفعت اللي بدأ الإذاعة في 31 مايو سنة 34 إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ده أنت مذاكر. أنا عاشق أستاذ الرحمن. أنت عاشق. اضطرت دول المحور والحلفاء إن هم ياخدوا تسجيلات الشيخ رفعت يزعوها في البي بي سي وإذاعة برلين وغيرها علشان جذب المستمعين العرب. ده أنا كمان قبل ما أختم معاك الفقرة الأولى، من الحاجات اللي مصر عليها ومتمسكة بها مثلا إذاعة دولة شقيقة زي الجزائر، إنه الأدان في الإذاعة الجزائرية وفي التلفزيون الجزائري بأصوات قرائنا الكبار جدا، شيخ عبد الباسط، شيخ محمد رفعت، شيخ الحصري، ويعني ده ما تغيرش. يعني هناك دول احنا علمناها غيرت ده وجابوا قراء من عندهم، انما الجزائر مصرة وانا بسمع الاذان من ال... طب نرد الشيء نكمل اللي... بعد 11 يعني نكمل دلوقتي نرد الشيء لأصل سيد أحمد. هذا فضل الإذاعة على دولة التلاوة في مصر. لأن الأصوات دي لن تنطلق من المغرب إلى الكويت إلى الخليج العربي إلا بفضل هذا الميكروفون. يعني كان مثلا ملك المغرب يسمع الشيخ عبد الباسط فيتعلق بصوته فيستدعيه فيتتحول المسألة لصداقة بفضل هذا الميكروفون. طيب احنا عندنا الحقيقة فاصل غنائي كده قصير، وبعدين بعد الموجز نكمل الحديث مع المذيع صلاح البيه. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11 من القاهرة، أهلا بكم. انطلقت اليوم أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان. ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقارير اجتماعات اللجان الدائمة والفرعية الخاصة بمتابعة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية في المنطقة العربية والتصديق عليها. أعلنت إيطاليا اليوم استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وصرح وزير الخارجية الإيطالي بأنه أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الذي يزور روما حاليا أن الحكومة الإيطالية أعادت تمويلا جديدا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو، ستخصص 5 ملايين منها للأونروا. يعقد وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة السبع اليوم اجتماعا في إيطاليا بمشاركة وزير المالية الأوكراني، ويهدف الاجتماع المخصص لمساعدة كييف إلى التوصل لاتفاق مبدئي بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. من جانبه أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن القرار النهائي سيكون متروكا لقمة قادة دول مجموعة السبع المقررة في منتصف يونيو المقبل. أنا بقول الأخير أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم بأن 300 شخص على الأقل لقوا حتفهم، وأكثر من 1180 منزلا دفنت جراء الانهيار الأرضي الهائل الذي دمر أمس قرية نائية في شمال بابوا غينيا الجديدة. وأضافت هيئة الإذاعة أن الانهيار الأرضي أدى إلى منع الوصول إلى الطريق السريعة، مما جعل طائرات الهليكوبتر هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المنطقة. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، ونوافيكم بالجديد تباعا إن شاء الله. شكرا لكم. البناء هدف، التطوير هدف، والسبق هدف، مسارات تصنع معا اتجاه الوطن نحو الهدف. التقديم نسرين طلعت. النهوض بالصناعات النسيجية وقطاع النسيج بشكل عام، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني باعتباره قطاع حيوي يحظى باهتمام كبير من الدولة والمؤسسات البحثية، ومن أبرزها مركز البحوث الزراعية، والذي وضع استراتيجية للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج لابتكار منتجات تنافسية في السوق العالمية، حيث أكد المركز على ضرورة دعم زراعة القطن المصري باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستنباط أصناف ذات جودة وإنتاجية عالية. للمزيد تحدث الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية للزميلة مها الدهشان. احنا كمركز بحوث بنتبع وزاره الزراعه المصريه، وزاره الزراعه مسؤوله عن انتاج القطن، استنباط اصناف جديده طبعا دي مسؤوليه وزاره الزراعه المسؤوله في معهد بعثور القطن ومركز بحوث زراعيه، انتاج اصناف قصيره العمر موفره للمياه، انتاج اصناف بتقاوم الحشرات، انتاج اصناف بتقاوم التغيرات المناخيه، النهارده شايفين المناخ وثوره المناخ، درجات الحراره مرتفعه ثم امطار ثم رياح، المناخ لم يعد ثابتا كما كان في الماضي، ولذلك وزاره الزراعه بتركز على هذا الملف ان احنا يكون عندنا اصناف تقدر تتكيف مع الظروف المناخيه الغير معتاده. بعد كده بتبدا مرحله ثانيه اللي هي نحلق القطن حضرتك، وتبدا وزاره اخرى مثلا زي قطاع الاعمال تستلم القطن عشان تصنعه. طبعا التصنيع والتحديث اللي بيتم في المصانع كلنا شايفينه من اكثر من 5 سنوات، والدوله انفقت مبالغ كبيره جدا عشان تحدث. احنا عندنا افضل مكن على مستوى العالم غزل ونسيج، مكن ده موجود من احسن الدول اللي بتصنع هذا المكن، سواء سويسرا او المانيا او انجلترا، افضل مكن موجود على مستوى العالم، لان احنا عندنا احسن خامة على مستوى العالم، ولا يليق ان احنا نستخدم مكن اقل من مواصفات هذه المكن للغزل ونسيج. وبالتالي النهارده بنعمل براند عشان نفضل نفتح اسواق للمنتج المصري، فاصبحت الحلقه متكامله ما بين الزراعه واستنباط الأصناف الجديدة اللي مسؤول عنها وزارة الزراعة، وبين التجارة والصناعة اللي مسؤول عنها وزارة إنتاج قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة، فأصبح فيه خطة تعتبر معتمدة من الدولة عشان المنتج المصري بداية من الزراعة وحتى إنتاج المنتج النهائي يكون مصري بنسبة 100%. فطبعا ده التنسيق وده الاهتمام اللي موجود، وده التعاون الدولي باستمرار. الناس لما شافت المصانع الجديدة حضرتك مبهرة مش مصدقة إن إحنا عندنا مصنع في غزل المحلة أكبر مصنع على مستوى العالم، يعني اشتغل جزء منه مثلا بنسبة 50-60% والباقي بيتم استعماله، يعني الناس مش مصدقة إن ده مصنع غزل نسيج، ده موجود على في أرض مصر، موجود في المحافظة الغربية في منطقة المحلة الكبرى، وهكذا مصانع أخرى موجودة في كفر الدوار، مزارع أخرى حضرتك موجودة في دمياط في شبين الكوم، وإن شاء الله خطة التطوير كلها يعني معتمدة على تطوير هذه المصانع، وإحنا إن شاء الله متفائلين في الفترة القادمة بإذن الله إن إحنا هيكون لنا وضع آخر بالنسبة لتصنيع القطن المصري والصادرات المصرية. نحو الهدف. الهندسة الصوتية زينب أحمد. هنا القاهرة. خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير. لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15-3 ساعات. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. هنا القاهرة. من القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. من القاهرة. الموجة دي هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة.

القاهرة وفي ضيافتنا أو إحنا في ضيافتك صلاح البيلي الكاتب الصحفي. ما أنت بتشتغل مذيع دلوقتي، ما هو أنت بتوجه الأسئلة. هذا شرف لي. لا العفو. يعني في هذا المكان جلس طه حسين وعباس العقاد وأحمد رامي وحسين عبد القدوس. لا ويعني أنت بتقول المفكرين في الإذاعة برضو مفكريها، يعني جلس من أول مين يعني محمد أحمد سالم محمد فتحي أحمد كمال سرور عبد الحميد الحديدي حسن الحديدي بابا شارو صفية المهندس هم الإذاعيين. على ذكر صفية المهندس يا أستاذ عبد الرحمن أنا أمي من متابعي الإذاعة حتى يومنا هذا بشكل يومي وبشكل يعني ليلة نهار فكانت تسمع ربات البيوت وتنتظر الكلمة اللي بتقولها صفية المهندس الافتتاحية زي افتتاحية رئيس التحرير. نعم وكلنا ننتظر الكلمة بتحمل قيم ورسائل وقام اجتماعي وإرشاد ونصائح بصوت رصين وجميل. لكن في طرفة كده سريعة كانت دايما الأستاذة صفية رحمة الله عليها تقول إيه، وقال لي بابا شارو ورحت البابا شارو ودخلت البابا شارو فأنا أمي مرة سألت لي بتقول لي مين بابا شارو ده باباها بابا شارو فقلت لها ده الأستاذها وزوجها فيما بعد طبعا ده اللي اختبرها على فكرة يعني اختبرها بعد ما محمد فتحي شاهدها بتمثل في جامعة القاهرة دور في مسرحية لشكسبير وكان اسمها صوفي. الأسر بتروح تصيف في الإذاعة وبابا شارو محمد محمود شعبان اسكندراني فاختبرها في الإسكندرية. على فكرة يعني صفية المهندس لم يأتي صوت شبه صوت صفية المهندس. أقول لحضرتك السر إيه؟ إن والدها زكي باشا المهندس زكي بيك كان عضو مجمع اللغة العربية وكان من فطاحل ومحبين وعاشق اللغة العربية طبعا. فطلعت صفية وفؤاد المهندس. على فكرة انتوا عندكم تسجيل نادر جدا سمعته مرة واحدة لمين؟ لفؤاد المهندس وهو يتحدث العربية. ده بشكل كان يجلس هنا يا استاذ عبد الرحمن معاه ده بشكل غير طبيعي. طب انا اقول لك ده بيحكي عن الشعراء وكانه كان معاصر كان ليه. يجلس هنا ومعه المخرج العبقري يوسف حجازي وكان يوم الاربعاء بالنسبه لهم يوم كلمتين وبس كلام الساخر الجميل احمد بهجت. فياتي يوسف حجازي مبكرا وانا كنت بعمل في نوبه عمل الصباح ياخذ يقول لك قدح القهوه ويجي عمو فؤاد. فقلت له في يوم عمو فؤاد عايز احاورك. فقال لي عايز تحاورني؟ قلت له قال لي باللغه العربيه الفصحى. فقلت له طب لو غلط؟ قال لي اعطيك من جيبي 50 جنيها. تضحك انت 50 جنيه سنه كام؟ في اواخر الثمانينيات. وعلى فكره انا موعود بحكايه فلوس التشجيع دي لاني برضو رئيس الإذاعة زعيم الإعلاميين الآن الأستاذ فهمي عمر مرة برضو منحني 50 جنيها نقدا كده من جيبه لأن عملت يعني أو قمت بعمل فأعجبه هذا العمل هحكي لك. لكن فؤاد المهندس قلت له لغة عربية؟ قال لي لغة عربية. لغة عربية. قال لي أنت متصور أن أنا عشان ممثل مسرح وسينما وإذاعة وكوميديان لا أنا أنطق العربية كأفضل المذيعين وقد كان.

الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد ويقول في غيره اللي قاله مالك في الخمر، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم، مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي، المخرج المنفذ علي عبد العال. فوازير رمضان. سيداتي سادتي، كل سنة وانتم طيبين. الليلة نستمع إلى آخر حلقة في فوازير الأستاذ الشاعر صلاح جاهين. زي ما قلنا مبارح، مطلوب كتابة أسماء الأغاني حسب ترتيب إذاعتها وبخط واضح، وأيضا اسم المستمع وعنوانه كاملا وبخط واضح. أما الظرف فنضع عليه دائرة حمراء لتميز بين ملايين الرسائل التي تصل إلى المبنى، ويكتب على الظرف شارع ماسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون، فوازير رمضان، البرنامج العام. انت كتبت عن سيد مكاوي. كتبت عنه واشكرك حضرتك. يعني فاكر. رغم اللي احنا كنا ممكن نتجاوزه، انا هذا الرجل اعشقه عشقا. وهذا الرجل عندما يغني انا بقوم لما بتزعوله، خاصة التسجيلات من الدول العربية وتسجيلات النادرة، بقوم مشغل على طول المسجل بتاع التليفون وسجل اي اغنية له، لان صوته بيحمل الحارة المصرية تماما. يعني بيمثل، يعني انا في رايي، هو طبعا قال على نفسه ان هو امتداد الشيخ زكريا احمد. هو نفسه قال كده، قال انا امتداد لمدرسه الشيخ زكريا احمد في التطريب والسيد درويش في التعبير. هو جامع بين الاثنين، لكن صوته مصري صميم. انا كنت يعني هو كان بيقول اني صوته مش بحلاوة صوت عبد الحليم حافظ، لا معلش، ولا عبد الوهاب، لكن صوت له شخصية. لا لا لا يا فندم، يدخل القلب بلا استئذان. يعني عطار بقالي سنة قاعد في دكاني، أول ما يدخل كده أنت لازم تقعد تسمع وتتبسط. لما مثلا لما يقول كشتومر ولا يأغني التترات بتاعت المسلسلات، إنتاج الإذاعة المصرية، مسلسلات قصة نجيب محفوظ، نجيب محفوظ وغيرها وغيرها. لا لا لا، صوته يدخل مباشرة. ليلة امبارح ما جانيش نوم، لا لا سيد مكاوي يعني حتى يعني إن ما كانش الأقوى وإن ما كانش المواب حلمة لم يكن الأقوى بس طبع. كان حساس طبع. فسيد مكاوي يحمل صفات المصرية. أنا كنت محظوظ في عجالة اللي أنا ذهبت إليه في بيته في حي المهندسين والتقيته لما رجع من سفريته اللي كانت في لبنان ومرض هناك المرض اللي رحل بعده وكتبت مقالة على صفحة في المصور آنذاك في نص منتصف التسعينيات عنوانها كده سلامتك من الآه يا شيخ سيد وقلت إن ده آخر وردة فل بلدي في عنقود الغناء المصري وقد كان إن هو في نهاية الأسبوع يعني قدر الله إن هو يرحل فاستدعاني الأستاذ مكرم رئيس التحرير آنذاك مكرم محمد أحمد بطريقته المعتادة اللي من عملوا معايا يعرفون يعني. قال لي أنت بتكتب سيناريوهات من دماغك يا دكتور قلت له سيناريوهات إيه يا دكتور طب أقولك أدك لقب دكتورة قال لي أنت كتبت كذا كذا والراجل كذا كذا أنت كتبت من دماغك قلت له طيب تليفون الأستاذة إيناس بنته هاي السفيرة فيما بعد اتصل حضرتك بيها وهي تقولك فكلف سكرتيره آنذاك البير كمال عازر زميلنا انت فاكر الاسماء ثلاثية طبعاً ما احداث ذاكرتك نابضة احداث ومواقف لا تنسى فقالت له ايوه الاستاذ صلاح كان عندنا كذا كذا كذا فانا يعني الشيخ سيد ده واحد من اللي هو تقدر تقول زي ما قلنا ابو فاشا كده يعني اخر الظرفاء زي ما يعني من هو كمان يعني بلا فخر الشيخ سيد ابن الاذاعه المصريه طبعا يعني الشيخ طبعاً. سيد سواء في الابتهالات لما كان شيخ يعني أيوة. وكان أو في بعد كده عندما انطلق للغناء والتلحين فهو ابن الإذاعة المصرية نعم. فيعني برضو من باب ان احنا فتحنا وزي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل يا أستاذ عبد الرحمن يعني الإذاعة المصرية صاحبة فضل على كثير من مجالات سواء دولة التلاوة قراء القرآن سواء الأغنية من كلثوم عبد الوهاب عبد الحليم عبد المطلب السيد مكاوي وغير الملحنين سواء المفكرين والمثقفين سواء في عالم الطب لما قدمت لنا أطباء وغيره وبالتالي الإذاعة المصرية صاحبة فضل احنا بنتكلم على عصر لم يكن فيه الصورة هي الأساس يعني الوقت هي الصورة هي الأساس صانعة النجوم صانعة النجوم نعم ده صحيح صح يعني أنت تكلمت عن المفكرون الذين جلسوا أمام هذا الميكروفون وإحنا الحقيقة كمان يجب أن احنا نحيي الأساتذة اللي جلسوا كمان أمام الميكروفون احنا وصلنا لغاية بابا شارو وصفية المهندس يعني أنا أقول لحضرتك حاجة جيل برضو لازم أنا تعلمت مثلا من حلقة زكي نجيب محمود حلقة زكي نجيب محمود مع نادية صالح زيارة المكتبة فلان أنا يعني موقف واحد في دقيقة خلاني أنظر لهذا الرجل نظرة مختلفة بيحكي لها على خادمة أتى بها من قريته ميت الخولة عبدلة اللي هي المجاورة لمدينة الزرقاء في دمياط فكانت الخادمة دون 15 سنة وكانت لا تقرأ ولا تكتب فقال أنا رفضت يكون عندي في بيتي أنا وزوجتي الدكتورة منيرة حلمي خادمة أمية فعلمها القراءة والكتابة فأنا أكبرت هذا الرجل طبعا بغض النظر لو كتب 100 كتاب 1000 كتاب هي الفلسفة إيه الموقف ده نفسه لا أنا عايز أسألك أكبرته الفلسفة إيه الفلسفة تعليم وتعلم نعم فدي الإذاعة يعني أنا خدت اللطيفة دي الإذاعة يعني اللي هي المعلمة والمرشدة طبعا الجيل التالي للدكتور علي الراعي طبعا كان أحد كبار المذيعين وبعدين يأتي الجيل اللي هم الحقيقة زي ما قال لي أحد المؤرخين قال لي الجيل الذي نشر الثورة في العالم العربي اللي بيبدأ بحسن الحديدي وجلال معوض وأحمد سعيد طبعا أحمد سعيد رسالته بدأت من عام 53 لكن قبلها كان يعمل في القسم الأجنبي مع السيدة سامية صادق و حد تاني اشتغل معاهم في القسم الخارجي مرحلة الثورة يا أستاذ أحمد سعيد أصله بدأ حياته مناضل مع الفدائيين نعم. فحمل هذا النضال لأن أنت صوت العرب عندما اقترح تسمية صوت العرب وكان الضابط الشهير فتح الديب وعرض أكتر من اسم. كان في طبعا كان صالح جودة الشاعر الكبير الشاعر الرومانسي وكان أحمد سعيد، فاختار الرئيس عبد الناصر بعد الموافقة على ما كتبه فتح الديب. وأنا عندي هذا التوقيع، صورة من هذا التوقيع بإمضاء الرئيس عبد الناصر بالموافقة على يعني التارجت، تارجت كما نقول الآن، تارجت هذه المحطة العربية رسالتها. وبدأ أحمد سعيد مع مجموعة الكبار بتوع صلاح العرب، نادية توفيق، وبعد كده في جيل الجيل التالي بقى سعد زغلول نصار يعني دعنا نوجه التحية لأهلينا في الشعب الفلسطيني، أهلينا في قطاع غزة، وانبثقت إذاعة فلسطين من القاهرة. نعم، إذاعة فلسطين من صوت العرب، فالتحية واجبة لصمود الشعب الفلسطيني في الضفة وفي قطاع غزة. التحية واجبة لهذا الشعب الصامد اللي نجح بعد تقريبا 8 شهور من الصمود ان هو يحصل على الاعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين، نجح في الحصول على المحكمة العامة، محكمة العدل الدولية أيضا نجح في الحصول على اعتراف 3 دول أوروبية حتى الآن بدولة فلسطين. وبالتالي احنا عندنا أمل ان القضية الفلسطينية ان شاء الله ستجد الحل العادل مع الدور المصري الداعم والمساند والحاضن والتاريخي. الإذاعة كان دورها أتحول إلى مذيع الآن وأسألك عن الإعلام المصري منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. يعني الإعلام المصري أنت قريته سمعته إزاي؟ الإعلام المصري كما هو منذ الفجر الثورة سنة 52 حتى يومنا هذا، ربما تكون الفترة اللي بنعيشها حاليا في عصر الرئيس السيسي استعدنا الثراء المد القومي والعروبي، وبالتالي احنا عندنا ثوابت لا نحيد عنها، مساندة الشعب الفلسطيني، قضيته العادلة، دولته وعاصمتها القدس، حدودنا كلها خطوط حمراء، المساس برملة حبة رمل واحدة من مصر ده غير مقبول. انعكس هذا في الرسائل الإعلامية طبعاً، أو في المنتج الإعلامي طبعاً بصفة عامة طبعاً. وحضرتك كمتابع شايف أن بعض المقالات وبعض المزاعم بتخرج كثيراً من الجانب الإسرائيلي بيحاولوا يعني يشوهوا الدور المصري، وبعض الميديا المتواطئة مع الدور الإسرائيلي، لكن هيئة الاستعلامات بترد باستمرار، وبخرج المتحدث عندنا بيرد باستمرار بيقول لا في الموقف ده مصر موقفها ثابت، في كذا مصر موقفها ثابت. وبالتالي احنا عندنا ثوابت لا نحيد عنها، يعني القضية دي قضيتنا احنا. وبالتالي طبعا الإعلام وانا أظن ده عامل غصة ليهم، يعني انك الدور ده من 52 حتى يومنا هذا وانت تحمل راية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، طبعا ده دور يعني بيصيبهم بلوسة وغصة طبعا. يعني ليس مطلوبا من الإعلام المصري إلا أن يكون مرآة ينعكس عليها الموقف المصري، طبعا الموقف السياسي المصري والموقف الشعبي المتمسك والموقف الشعبي ملايين المصريين، الموقف المتمسك يعني ألف باء السياسة المصرية والأمن القومي المصري. وبالتالي يجب أن يفهم كل من يستمع إلى الإعلام المصري أو يرى الإعلام المصري أو يقرأ الإعلام المصري أن هذه ثوابت مصر، ثوابت مصر التاريخية وثوابت مصر الجغرافية وثوابت مصر القومية. طيب احنا الحقيقة يكاد يعني يداهمنا الوقت كما تعلم، وتحب يعني سؤالك الأخير لي أيها المذيع صلاح البيالي. طيب قبل ما نختم احنا طبعا يعني الحقيقة الحديث عن نجوم وعن أساتذتنا وعن رواد وعن مبدعي الكلمة الإذاعية الحقيقة يحتاج إلى أوقات عديدة، لكن أنا عندي سؤال ورجاء يا أستاذ عبد الرحمن. نعم، الرجاء أولاً اللي أنا طلبته من حضرتك قبل ذلك أنك تكتب مذكراتك كمذيع دخل أول مرة بالدهشة والشغف زي ما حضرتك حكيت قبل ساعة ونص، حتى أصبحت رئيسا للإذاعة وأصبحت عاشقا لها وتقدم عملك كأصغر مذيع حتى يومنا هذا لأنك بتحب العمل الإذاعي. فأنا هذا الرجاء يعني بلح عليك تاني فيه. أولا عايز أقول لك حاجة بس أوضحها، إنه من يجلس وراء هذا الميكروفون شرف له. يعني أنا فاكر زمان لما بدأنا كنا الأول طبعا مرحلة إنه إحنا شباب، لكن عندما تتعمق علاقتك بالميكروفون، وأنا فاكر كلمة دايما كان يرددها زعيم الإذاعيين الآن الأستاذ فهمي عمر، يقول إن إحنا خيرنا كله من الإذاعة، فإحنا اكتسبنا كل شيء من الإذاعة. أنا كشخص تعلمت من الإذاعة ومن الإذاعيين ومن الزملاء القدامى تقريبا، مش بس الثقافة. ومرة الأستاذ فروشوش قال لي الثقافة سلوك يا عبد الرحمن. صحيح، السلوك، الانضباط، الشغف، الحب، التفاني. فأنا أرجو أن ربنا يعني يوفقنا ونكتب ما تقول يا أستاذ صلاح. أما السؤال، نحن نعيش حاليا في عصر الصورة وهيمنة الصورة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت الناس في عجلة من أمرها إن هي تقرأ صفحات مطولة أو ربما تستمع إلى ساعات مطولة، إلا إذا في حالات خاصة، السهرانين اللي في عمل معين، المرضى اللي في المستشفيات، فدول بيبقى الإذاعة يعني بالنسبة لهم من الأنيس لكن في عصر الصورة دي يا أستاذ عبد الرحمن، في روشتة كده، برأيك كيف تتطور الإذاعة وليس فقط تحافظ على مكانتها، بالعكس تنجح في استقطاب الشباب وتنجح في اقتطاع أرض جديدة وضمها للاستماع للميكروفون؟ شوف، الإذاعيون محظوظون بأن التكنولوجيا معهم، تمام، لأني على السوشيال ميديا الآن أو على الاختراعات الإلكترونية، البودكاستينج هذه إذاعة. البودكاستينج تستطيع أنت أن تقيم إذاعتك، لكن مطلوب للملاحقة أنه أولا الإذاعين لازم يطوروا نفسهم بنفسهم، تطوير الأداء، تطوير اللغة، الأداء يبقى أكثر رشاقة، أكثر سرعة، أكثر ملاحقة للأحداث، وأكثر عمقا أيضا. مع البودكاستنج اللي هو دلوقتي الموضة أو الصيحة على السوشيال ميديا، يعني المواقع التواصل الاجتماعي ممكن تغنيك عن التلفزيون، إنما البودكاستنج إذاعة فيها السماع، فيها الطرب، فيها ما يحتاجه الأنيس اللي بيبحث عن الأنيس. فلا، التكنولوجيا متعاطفة معانا، فلازم نستثمر هذا. وبعدين الإنسان بلا خيال إنسان ميت يا أستاذ صلاح. الإذاعة فيها ميزة عظيمة جدا، إنها بتعمل خيالك. طب أنا ليا يعني في نصف دقيقة الملحوظة صغيرة، نفسي على مستوى المضمون ندخل برامج بمضامين جديدة. يعني لدينا مثلا فئات في الشعب المصري والعربي تهتم بتنسيق الزهور، تربية الحيوانات، الموضوعات صحية وطبية، موضوعات خاصة بالسباحة، موضوعات خاصة، يعني نفسي تدخل المضمون يبقى فيه تنوع يعني يشمل كل الفئات المستهدفة من الجمهور. مطلوب مطلوب، والشمول يعني تنوع الحياة، بدءا من لقمة العيش حتى الفضاء. أيوة. يعني يعني ما فيش أي محدودية لأفكار الإذاعة. تمام. كل أفكار الإذاعة في فضاء رحب، اللي هي أفكار الحياة. طبعا طبعا، والحياة متسعة، والحياة مش بس جغرافيا، الحياة تاريخ، الحياة ثقافة، الحياة كتاب. صحيح. الحياة صفحات، الحياة تجارب، تجارب الآخرين. أيوة. وبالتالي بس محتاجين إيه؟ الكلمة اللي هقول لك عليها ونختم بيها، محتاجين الشغف والجاذبية. مطلوب الشغف والجاذبية. احنا الحقيقة المخرج بيشير الى انتهاء الوقت، يتبقى لنا ان احنا نشكر الكاتب والشاعر الصحفي المذيع الآن الأستاذ صلاح البيلي مدير تحرير المصور. شكرا لك على حضورك إلى استوديو البرنامج العام. شرف لي، وأنا الحقيقة يعني شرفت بك كما شرفت بالحوارات العديدة. لا العفو شرف لي. والحقيقة كان ممكن نجيب مثلا تتر عازم ولا معزوم اللي استضفنا فيه من أعلى الهرم إلى حصل، لكن معلش الوقت وإحنا سابقين كمان، إحنا النهاردة 25 لكن عيد الإذاعة يوم 31. نتمنى للزملاء في الإذاعة أنهم يحيوا هذا العيد بالنشاط وبالفرحة وبالتفاؤل وبنكران الذات، لأنه يعني يذهب كل النجوم ويتبقى هذا الميكروفون. نعم. راديو حياتي، صوت ذكرياتي، أجمل سنيني وأغنياتي، وصل بياني لجيران جيراني ولسه حاضر ولسه شكر للزملاء صلاح البيلي المذيع الذي عمل معنا هذا الصباح، وللزميلة عبير الصبري على هندسة الهواء أمان هلال، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء. صديق طفولتي رسول غرام، كسب مشاعري مع احترامي، عصافير في صبح الحياة تزق، وغنوة وخدام الحب مبدأ، وناس هتدخل تنام وتحلم، وناس تصحي الحياة.